عازف اوري يوسف حصريا على موقع كينجين كيمو. بنقابل ولاده وولاد الحرام في زماننا ده كتروا زادوا. اتغفلت كتير في الكام يوم اللي فاتوا، ده اللي يعيش بضميره هو الجاني على حياته. ايه الكلام على غله ونفسنا والقلوب شايله ومتلونه، السما لو اتمطر جدعان كلها تمسك الشمال. ايه العيال كبرت وبجبرته كدابين على بعض بيكرتوا، كل دول عاوزين يتصيدوا، كل دول اشكال ملياس. انا واعوذ بالله من كلمه انا معروف على ايه، عمري ما صاحب حد عشان مصلحه ولا لاجل جنيه. على مبدا من صغري بحب الدغري وبمشي عليه، واللي جاملني ببلحه بنخله بحلقه بمس عليه. اللي هيقدرني هقدره، واللي مش على كيفي هطيره. يوم ما تفكروا تتكبروا رد فعل هيبقى غشيم. انتوا كنتوا عيال وبترضعوا، كنتوا عنا انا برضو بتسمعوا. الطريق مسدود لف ورجعوا، هتعيشوها يا قرود على مين. هي حبيبتي وبس وتز في اي بنات بعديها، دي النص اللي يخص حبيبه قلبي اللي بموت فيها. اما الواحده شافتها عينيا ومن يتقارن بيها، روح قلبي مفيش منها اتنين ربنا من العين يحميها. ما تخلقش يا للي يهزني، قلبي ميت مش بيهمني. حظك اسود يا اللي نكشتني، ده انت وقعت مع السفاح مش بتاع تكريت ولا فشخره. رد فعل بيعمل شوشره، وقتها اللي بالكم مجزره. اوعوا تعملوا فيها اشتباه، انا زي المرايا وزي ما اشوف منك اوريك، وانت اللي هتختار يا اما راضيك يا اما راضيك. هتكبرها عليا بدهيه يا عمي وتقسم فيك، ما انت مش احسن مني عشان تكرف واتمسك بيك. قعدت الرجاله المظبوطه بوظتها الحلوه الكتكوته، الخيبه بقت اوسخ من الموته والصحاب كلها خابت. عارف اللي يجيب راجل ورا لما يبقى راجل شهور اتمرى. ايه الحريم دلوقتي مسيطر وسايق اصحابنا واحد واحد. ايه الفامن تعبان واللي يفكر في الناس يحتاس، وكامته دي انتو دان كله يشرب من نفس الكاس. وما تخسرش في نفسك فكك من شغل الاحداث، اسمع مني يا عم السيره الحلوه هي الاساس. الغزل ده الكل بيعشقه، كريم كريستيانو ده على مبدأه، محمود سوستة كلامه منجح، هو هو يا بال حرق، يوسف موشى البصمة مسمعة. حصريا على موقع دي جي كيمو. شريف غزل والمصري يا بال مافيا، أحلى مسا على أبدعنا.